وسيفي طبع دايما هادي ومن أوصاب قول أذكرني هادي يا شادي. غزال الوزين في طبعه دايما هادي ومن أوصاف قول أذكرني هادي يا شادي. حور العيون احتار غزال الوادي من حور العيون احتار غزال الوادي. الخد كالزهور تلقاه دايما نادي. من عينيك سيوف عاد سيوف تنحر دوام في فوادي. ومن عينيك سيوف سيوف تنحر دوام في فوادي. وفاغت لي سيوف عن ترمني شدادي. ليه جافتني ليه وذبحت قول حسادي. ليه جافتني ليه وذبحت قول حسادي. والله دير عزالي دير قصد من دوامي بعادي. ليه جافتني ليه ودنيت تقول حسادي. ليل عزالي ليل قصدي دوامي بعادي. مظلوم ما حصل فيا وجدت مرادي. ومكتوب لي العذاب في جبيني يا ميلادي. مظلوم ما حصل فيا وجدت مرادي. ومكتوب لي العذاب في جبيني يا ميلادي. الطبع دايما هادي ومن اوصافه لذكرني هادي يا شادي. مشيت بعدك بلاد الشوق غشيت في سكة الأطلال.